أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان، وذلك في المسجد الجامع الأموي بدمشق الشام. ثم انتشرت المآذن بعدها في أصقاع الأرض ترفع نداء الحق إلى عنان السماء: الله أكبر الله أكبر. إنها كلمة التوحيد وشعار الإسلام، تتردد كل يوم 5 مرات عبر مآذن الدنيا ومنائل المعمورة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم تدع يوما إلى مذهب أو طائفة أو فرقة أو جماعة، وإنما ظلت تردد رسالة توحيد الله. فما الذي آلم الغربيين في منظر المأذنة حتى انطلقت الأصوات المنادية بمنع بناء المآذن؟ وأين حرية الأديان التي يدعونها ويطالبون بها؟ وأين مواثيق حقوق الإنسان التي أصموا بها أسماعنا؟ وأين ذهبت شعارات التسامح والتقارب والسلام والحرية والحياد والعالمية؟ لقد ذهبت كلها أدراج الرياح، وبقي قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد دوما بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا وحياكم الله، أهلا بالجميع. يشتغل الناس بأعمالهم ومهنهم حتى إذا سمعوا داعي الله لبى عباد الله نداء الرحمن: حي على الصلاح، حي على الفلاح. فيا لله، ما أجمل وقع هذه الكلمات على قلوبهم وما تأثيرها على نفوسهم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صفاء عقيدة وقوة إيمان. فما هي مكانة الأذان في الإسلام؟ وما هو أثره؟ ولماذا تعالت أصوات أعداء الإسلام بمنعه؟ قضايا نناقشها بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ محمد. لا شك أن للأذان مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، فلماذا أولته الشريعة كل هذا الاهتمام؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأذان كلمة التوحيد وشعار الإسلام، يتردد صداه يوميا 5 مرات في أرجاء العالم وعبر مآذن الدنيا وعلى مدار التاريخ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه شعيرة الإسلام الظاهرة العظيمة ومعلم الدين الواضح وعلامة على دخول وقت الصلاة، ومتعلق بهذه العبادة الكبيرة وركن الإسلام العظيم وعمود الدين، ودعوة لصلاة الجماعة والإعلام بدخول وقت هذه العبادة وإعلاء اسم التكبير لله وإظهار شرعه ورفعة رسوله ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح. هذا النداء الذي يعرف به أهل البلد أنهم مسلمون معلنون لله تعالى بالتوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم. فجعل الأذان علامة على أنهم مسلمون، ولذلك اتفق الفقهاء على أن أهل البلد لو تركوا الأذان من المسلمين قتلوا. ما الدلالة في ارتباطها بالصلاة شيخ محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء المدينة وأظهر الله الدين، يعني كانوا من أول في مكة يصلون مستخفين وما لا يمكن أن يرفع نداء وسط هؤلاء الكفرة. لما جاء المدينة أراد أن يجمع الناس للصلاة، فكانوا يتفكرون يعني ما هي الطريقة. أشار بعضهم بنصب راية فلم يعجبه ذلك، ذكر له الناقوس قال هو من أمر النصارى، قالوا لو اتخذنا بوقا قال من أمر اليهود، لو رفعنا نارا قال ذاك للمجوس. فأرى الله عبد الله بن زيد الصحابي الأذان في المنام، فجاء وقص على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وأيضا عمر رآه، فصار هذا التشريع الإلهي الرباني، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وصار الأذان فرض كفاية، وشرع في السنة الأولى من الهجرة، واتفقت الأمة على مشروعيته، والعمل جاري عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. والفقهاء قالوا يستحب أن يكون المؤذن صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، طبعا الآن مكبرات الصوت ليحصل المقصود. فهذه كلها طبعا لا شك أشياء تدل على مكانة الأذان في الشريعة الإسلامية. طيب شيخ محمد، يعني فضل هذا النداء، فضل الأذان وأيضا أهميته وأثره في نفوس المسلمين. طبعا من أفضل الأعمال النداء للصلاة والدعوة إليها، وكلمات التوحيد هذه التي تخرج من فم المؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، بالقرعة صارت العملية. ونظرا لما فيه من يعني إعلان كلمات التوحيد وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، و يعني المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة إذا كان يؤذن متطوعا لله تعالى، الأجر الكبير الذي فيه جعل المسلمين يوم القادسية يتشاحون عليه ويتنافسون، فأقرع سعد بينهم، يعني كما في الحكم الشرعي. الشيطان مع الشيطان مع الأذان ما يركب، يعني لابد إذا أذن المؤذن يهرب، كما قال عليه الصلاة والسلام أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثويب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل. وها يعني المؤذن والشيطان كر وفر. ووظيفة الأذان من أشرف الوظائف، وبعضهم يرى أنه يعني قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله المؤذن، نزلت من المؤذنين. المؤذن يغفر له مد صوته، يشهد له كل رطب يابس، وله مثل أجر من صلى معه، ولا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، حتى الجمادات، حتى الجمادات. ولشرف الأذان بعض الفقهاء قالوا أفضل من الإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتوله مع خلفاء لضيق أوقاتهم وانشغال بمصالح المسلمين، حتى قال عمر لو الخلافة لأذنت. وقال بعضهم الإمامة أفضل إذا قام بشروطها لمن يفقه. والأذان العلماء اعتبروا أن الأذان إعلان دخول بالإسلام للكافر، يعني لو واحد كافر قام وأذن يريد دخول في الإسلام لاعتبر ذلك إسلاما على الصحيح كما قال النووي. الله أكبر. كلمات الأذان شيخ محمد يعني تنبع بالعقيدة الصافية، يعني أين تكمن قوة الكلمات في هذا الأذان؟ طبعا شوف يعني نحن الآن نتكلم طبعا على مقربة منا خبر منع المآذن في سويسرا. نعم. تصويت اللي صار، وهناك صدى للعملية في بقية بلدان أوروبا. وليش يعني شخصية الإسلام أو شعائر الدين الظاهرة، يعني مسجد مئذنة وأذان ومكبرات على المئذنة ومن علو ويقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ترى كلمات الأذان قوية، كلمات نفس تكبير دال على كمال الله، توحيد ونفي التشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، إعلان الكبرياء لله، إثبات رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة لأعظم العبادات الصلاة، الإشارة إلى المعاد الفلاح، ويكون هذا يعني في الدنيا وفي الآخرة، ويختم بالتكبير وأن الله أكبر من كل شيء. ما في شك أنه يعني المحتوى قوي جدا. نعم شيخ محمد، يعني نريد أن نقف يعني مع بعض القصص في الأذان من كتب السيرة. يعني لا شك أن الأذان له يعني وقعه في نفوس المسلمين، وأيضا لا بد أن يكون له يعني قصص متعددة من السيرة، يكون يعني هناك وقفات مع هذا الأذان في قلوب المسلمين. شوف أبو محذورة رضي الله عنه كان شابا طائشا مع شبان من الكفار يضحكون ويهزؤون حتى يمال بعضهم على بعض من الضحك، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى أبو محذورة، رآه واستدعى. هذه قصة كانت في الفتح يعني بعد، فألقى يعني دعا له بالهداية وألقى عليه وأمره بالأذان. كان جميل الصوت، صار مؤذن حرم مكة، كما أن بلال وابن أم مكتوم كان يعني من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبلال كانت يعني له مع الأذان قصص، مثل لما على الكعبة يؤذن، طبعا كفار قريش يعني العبد فوق الكعبة يعني هذه، لكن خلاص صدع بالتوحيد وأعلن. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال بلال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام حتى خرجت بعوث الشام فسار معهم. لما فتح عمر بيت المقدس قال عمر يا بلال، كان بلال مع موجود مع الجيش، ألا تؤذن لنا؟ طبعا يعني والجيش فيهم صحابة وكانوا في المدينة. لما أذن بلال في بيت المقدس تذكر الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكوا بكاء شديدا حتى لم ير يوما أكثر باكيا منه قط. كم رجل أسلم بسبب الأذان؟ لأنهم يتساءلون ما هذا النداء، ما معناه، ما هذه الكلمات، لماذا يستجيب الناس لهذا الصوت. امرأة نصرانية من بلجيكا تقول كم حاولت صديقاتي المسلمات إقناعي بالإسلام ما استجبت، حتى سمعت الأذان مرة اهتز داخلي، شعرت أنه فيه جذب من مغناطيس ونداء. أسلمت بسبب أذان الفجر امرأة أمريكية كانت تزور بنتها المسلمة، أفاقت من نومي على أذان الفجر. هذه الأم هي امرأة كافرة جاءت من أمريكا تزور بنتها، فرأت بنتها واقفة تستعد، تقول يعني أحسست بالخشوع، يعني إيش هذا النداء اللي يجعل الناس يقوموا من النوم ومتأهبين ومستعدين. بنتها تدرس في مدرسة أعلنت إسلامها في طابور الصباح في المدرسة. الأذان يطرق أبواب القلوب. هذا واحد دخل يعني جاء إلى بلد مسلم وهو يكره دين الإسلام، ويمكن إذا سمع صوت الأذان يتضايق منه جدا. يقول مع الوقت أنا يعني لو سمعه في بلده لأنكره، لكن هنا الآن هو 5 مرات يعني أمر واقع. بدأ يألف الصوت، يفكر إيش هذا الصوت، يعني هذا صوت بالمكبر يعني. فمع الوقت أحبه ودخل في الدين، ويقول أنا سعيد بهذا الدين وقد أتممت سورة الفاتحة والإخلاص والناس والقلم فلق والعصر. ليه خلط طبعا إيش طلع على قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وبالتالي انطلق. نعم، متعجب شيخ محمد من كثرة من يدخل في الإسلام بسبب سماعه لهذا النداء. نستأذنك في فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لباب الحياة وزاد التقى، لباب الحياة وزاد زاد المربي، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. كيف نجعل من الاقتصاد داعما لرفاهية المواطن في أوطاننا العربية؟ هل التخلف الحضاري رغم القوة الاقتصادية في الدول النامية أسهم في إقصاء رفاهية الفرد أم لا؟ أين مصالح الأفراد أمام الموقعين على العقود والمنظمين للجهات في كل المستويات؟ هل مصلحة الفرد ظاهرة؟ هل تسعى الشركات المنفذة للمشاريع والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لرفاهية المواطن أم لمصالحها الشخصية؟ الاقتصاد ورفاهية المواطن هو موضوع ساعة حوار. بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. يعني شيء أساس الصلاة يعني. تعني الإسلام وتعني فخر الإسلام طبعا، كرجل مسلم بيشوف مأذنة بيشوف مسجد لها مأذنة بيفتخر بها طبعا. تعني أساس كامل للمسجد، وهو الأساس. المسجد ما يقام إلا عن مأذنة والأذان فيها. هو مو سويسريا بس، أنا أعتقد هو أوروبا بشكل عام متخوفة من الانتشار الدين الإسلام في أوروبا بشكل عام، والمنع هذا والاستفتاء اللي صار هو في عنصرية، وفي أيضا خوف ومحاولة لتحجيم الانتشار الدين الإسلامي في قارة أوروبا بشكل عام، وأعتقد أنها بداية. عادي عداء الإسلام طبعا، زي ما أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في هولندا، أساءوا له بالدعايات وعملوا حاجات مضرة للإسلام، هم نفس الشيء بيمنعوا المآذن في سويسرا منعا لانتشار الإسلام. أنا أتوقع أن السبب هو عنصري، وصراحة أنا ما كنت أتوقع من المجتمع السويسري. المجتمع السويسري يعني بشكل عام هو مجتمع يعني بسيط عادي. لما تتكلم عن شو اسمه الساسة في سويسرا أعتقد أنه تغيرت بشكل يعني مختلف في جميع أنحاء العالم، اللي هم يدعون حرية الأديان وحرية العبادات أعتقد أنهم الآن هم يناقضون أنفسهم. والله شوف، أي شخص لا يعرف الله ولا رسوله ولا هم مسلم ما تتغير النظرة فيه أبدا، يعني هي نظرة واحدة، يعني هم أعداء يعني. طبعا أنا أكرههم طبعا، وأقاطعهم في أي حاجة، أي منتجات أي حاجة أقاطعهم فيها، زي ما عملنا الحمد لله المسلمين نجحهم في أنهم يقطعوا المنتجات الهولندية وبالذات الزبدة والحاجات المنتجات كلها قطعوها، والحمد لله جابت نتيجة. والله تغيرت واجد صراحة، يعني أنا أشوف الدول الأخرى مثلا إيطاليا وبريطانيا وأمريكا يعني ما عندهم اعتراض على المآذن، بس أو المجتمع السويسري مجتمع محب أول يعني مسالم ما عنده العنصرية، بس التغييرات اللي صارت في المجتمع السويسري أثرت على نفوس الناس، حتى من اللي بيسافروا سياحة لسويسرا ناس واجد غيروا رأيهم. بالعلم وبالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب لتضوءا في الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. هيبة الأذان هو موضوعنا في هذا اللقاء. شيخ محمد، نعرف المسجد بوجود المأذنة فيه، فما هي مشروعية بناء المآذن؟ الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد قد أمر بلالا أن يؤذن، فكان بلال يؤذن على ظهر بيت امرأة مجاور المسجد كان مرتفعا، وكان يؤذن على سطح المسجد أيضا. فعن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كانت بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. رواه أبو داود وهو حديث حسن. كانت دار عبد الله بن عمر فيها اسطوانة في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال أيضا. بعد ذلك صارت تبنى للمساجد منارات، مآذن، علامات تدل على المساجد وأن هذا المبنى مسجد. طبعا صارت الحاجة إليه لما ازدحمت المدن بالمباني، فما عاد يميز المسجد. ترى من أول يعني كان تخطيط المدن، علم تخطيط المدن عند المسلمين، وسط البلد المسجد، ثم دار الخلافة، ثم يتباعد الناس. الآن لا، يعني صارت تدخل الحي ما تعرف وين المسجد، تحتاج إلى علامة. فالمآذن علامة، علامة على أن هذا المكان. إذا أردت تبحث عن مسجد في الحي تنظر إلى الأعلى، وين تنظر إلى مئذنة حتى تهتدي إليه. أي نعم، لذلك سميت المنارات شيخ محمد، يعني أن مآذن مئذنة. نعم، أشرت شيخ محمد إلى مسألة ما حدث في سويسرا من التصويت ضد هذه المآذن، كيف تقرأ مثل هذا الحدث؟ طبعا لا شك يعني أن إعلان شعائر الإسلام الظاهرة فيه عز للدين، وقلنا يعني أن الأذان في البلاد الإسلامية لا يمكن تركه، لو تركه أهل بلد قتلوا. ومن شروط البقاء في ديار الكفر القدرة على إقامة شعائر الدين الظاهرة، والجمعة والجماعات والصلوات إلى آخره. طبعا بنى المسلمون مساجد، في الأقليات الإسلامية بنت مساجد، المساجد لها مآذن، المآذن فيها مكبرات، صار في اعتراضات. طبعا ما هي القضية فقط والله أن صوت الأذان مزعج، وأنه يصحينا في الفجر، وأنه يكون عيالنا نايمين يعني يرتعبوا، لا، هو القضية فيها أولا يعني أنه شوف يعني المأذنة مرتفعة والصوت عالي، وهذا معناها يعني فيه هيمنة. أنت لما يعني مسألة أيضا نفسيا فيها هيمنة. نعم. ولما بدأ الكفار يتحسسون من القضية، وبدأت أعداد المسلمين تزيد، وبدأ الخطر الديموغرافي الذي يقولون عنه في أوروبا من جهة الجاليات الإسلامية، وقضية الآن يعني أحسوا بالخطر وطفشوا المسلمين، فبدأت الحد من حريات المسلمين الدينية، محاربة المسلمين في بعض عباداتهم، التضييق عليهم لكي يعني يجبروهم على إما الذوبان اللي يسموه الاندماج، وإما المفارقة اللي يسموه اليمين المدري إيش المتطرف. ويعني طبعا بعض الكفار أعدى للإسلام من بعض، أكثر عداء يعني. صحيح. فانطلقت أصوات في سويسرا، مع أن بلد تنوع كما يقولون ديني وتسامح وحرية وحياد، لكن ما في هو يعني ترى يعني كما يقولون العودة، أو يعني نمو المشاعر الدينية في العالم يزيد يعني. فسووا التصويت وطلع 57% يؤيدون منع المآذن، وكانت استفتاءات تقول يعني أن 34% فقط سوف يؤيدون الحظر، لكن طلع العدد أكثر. فبدأت العملية بالآن يعني خلاص قانون لابد من منع المآذن. بدأ طبعا في اليهود في فلسطين عندهم المشروعات هذه قبل، فأرادوا الآن أيضا منع أذان الفجر في مساجد القدس لأنه يزعج المستوطنين اليهود. أخذت بعض الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا بدراسة قرارات مماثلة، أعلن حزب متطرف في هولندا أنه سيطالب الحكومة باستفتاء مماثل لما حصل في سويسرا، وصولا للهدف الأوروبي الأكبر. طبعا عندهم قضية يعني إيش العبارات الطنانة الرنانة، أوروبا بلا مآذن، أنه هذا الهدف يعني. وفي هذا دلالة شيخ محمد يعني على تأثير هذه المآذن على يعني أعداء الإسلام، وكذلك يعني رفع الأذان من خلال هذه المآذن. صحيح. وأعلن حتى رئيس المجلس لن يسمح أن يسمع الأذان في سماء سويسرا. الله عز وجل قال في كتابه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. نعم. وقضية إعلان اسم الله عز وجل طبعا مكسب عظيم وهدف شرعي، وكل واحد يحاول أن يمنع ذكر الله تعالى فهو ظالم، وكل من يريد أن يسعى في خراب المساجد حسيا أو معنويا فهو ظالم. وطبعا الاعتداء على المساجد بقنابل مولوتوف، حجارة، أخشاب، يعني حريق انشاب حريق فيها. ثم ترى احنا لو نظرنا الى يعني انتشار الاسلام وتغلغله في تلك البلاد، هم بالنسبه لهم يعني يرونه شيئا مخيفا. في سويسرا في 310 الاف مسلم واكثر 160 جامع، الاسلام يعتبر الديانه الثانيه في سويسرا. ثم قضيه يعني اثاره الراي العام، وفي ناس طبعا اعداء يعني في ناس يكرهون الدين ولذلك يسعون عبر الاحزاب هذه الى قضيه كبت المسلمين واحداث التقييدات بواسطه القوانين التي تسن عبر هذه الاستفتاءات في او التصويتات الموجوده في برلماناتهم. طيب شيخ محمد، يعني اين الديمقراطيه؟ اين حريه الراي التي يدعو اليها هؤلاء؟ طبعا هي تنكشف الحقائق بمثل هذه التصرفات. هذه احداث يكشف الله بها زيف الديمقراطيه وزيف ما يدعونه من العدالة والحرية والتعددية وقبول الآخر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالتناقض واضح جدا. يعني ما هذه يعني اللي هم يسمون عنصرية بغيضة؟ طيب يوجد منهم بعض العقلاء أو بعض المهادنين، نعم في واحد من السويسريين بنى مأذنة في بيته يقول تضامنا يعني مع المسلمين، لكن الأكثرية خلاص هم الآن صوت يقول الأكثرية ما تبغى، أكثرية حكم عندهم للأكثرية. فإذا الديمقراطية ممارسة فضحتها وفضحت حقيقتها مثل هذه الاستفتاء. وإذا كان يقول كلام على حوار من 20 سنة وبين الغرب والإسلام، طيب هم الآن هم بأنفسهم يهدمون الحوار. وما ايش سووا المسلمون في سويسرا؟ يعني سووا شيء؟ سووا ارهاب؟ ما سووا مشاكل. صحيح. يعني كان المساجد موجوده والمآذن وما يعني ماشي الامور. يعني بدايه منهم قضيه التضييق والمحاربه هذه بدات منهم. طيب شيخ محمد، يعني هل هي قضيه يعني منع مأذنه ام ان القضيه لها يعني ابعاد اخرى يسعى اليها مثل هؤلاء؟ طبعا لا شك احنا ذكرنا قضيه الاذان وما يحوي يعني محتواه القوي والدعوه الموجوده في الاذان والشخصيه الاسلاميه في المأذنه والمسجد واختصاص المسلمين بالمآذن والمساجد، يعني اختصاص المسلمين بالمساجد. نعم. طبعا كل هذه دعوه، لانه في استقلاليه في اقامه لشعائر الدين الظاهره، يعني في دعوه للاسلام. ولذلك الآن هم يقولون ما نبغى مآذن ولا نريد أن يختص المسلمون حتى بمقابر، خلاص يدفنوا موتاهم مع موتانا، ما ليش التمييز؟ ما نبغى منقبات، ما نبغى حجاب، ما نبغى تذكية شرعية، ما نبغى فإذا إيه القضية معناها إيش؟ يعني حتى الأحكام الأخرى يعني ستطال وتمتد الأيدي إلى الأحكام الأخرى بحيث أن ما في تميز المسلمين، ما هي دمج اندماج ذوبان الشخصية، أنت تذوب معنا ولا مع السلام. فإذا حتى اضطهاد المسلمين في الوظائف في الأشكال في الخدمات المقدمة، تفريق يعني التفريق يعني طرات عنصرية كراهة عداء، وصار في ضحايا من المسلمين وصار في اضطهاد حتى في مستوى الشركات الوظائف البيئات المختلفة. يعني بعض العقلاء تكلموا فضحوا هذه القضية وبينوا انه طب احنا اذا كيف اذا احنا عند بلد ديمقراطية وحرية وتعددية ثم يحدث فيها. قريب منهم الألماني هذا اللي قتل المسلمة مروة الشربيني. نعم. يعني ليش؟ والدة القاتل قالت ابني اكتسب كراهية الإسلام من التلفزيون. من وين جاب للابن القاتل، من وين جاب فكرة التي أدت به إلى القتل هذه، يعني الجريمة البشعة، وأهانوا القضاء يعني في المحكمة على على على امام القضاة. فصار هناك احساس ب يعني انه الدين هذا ينافس، الدين هذا خطر، الدين هذا لابد نعمل له شيء. طيب تعالت الاصوات بطرد الائمه من الغرب، ليش ائمه؟ ايش تجيبوا ائمه وائمه؟ لا طيب انتم الان تاتون الى كنائسكم برهبان وناس درست في كليات لاهوت والى اخره ويقيم قداس، ومو اي واحد يقيم قداس. طيب ما لكم يعني ما لكم كيف تحكمون؟ ليش؟ فرنسا لا تقبل تجنيس المرأة المسلمة اذا كانت يعني لازم تكون مكشوفة الشعر بالكامل؟ يعتبروا انه مساجد صغيرة في مصليات في المطارات عملية مرفوضة في روسيا غرامة بسبب الأذان؟ إيه يعني وصلت إلى هذه الدرجة؟ ف يعني الأذان يزعج الشيطان، وهؤلاء أولياء الشيطان، وإذا كان الشيطان إذا نودي للصلاة أدبر ما يبغى يسمعها ولا لا يريدون يسمعها أيضا. مع أن هذا الاضطهاد شيخ محمد، يعني هم لا يجدون مثل هذا الاضطهاد في بلاد المسلمين، فلماذا هم يوجهون هذا الاضطهاد للمسلمين في بلادهم؟ مسألة شيخ محمد، يعني التزايد الذي نراه في أعداد المسلمين، هل يمكن أن يكون هذا له دور في يعني هذا العداء الذي نجده في مثلا رفع الأذان أو إعلاء شعائر هذا الدين؟ طبعا بلا شك، يعني غير قضية أن واحد مثلا يعتقد بالتثليث لما يسمع الله أكبر، يعني في مناقضة تامة بين العقيدتين، لكن غير هالكلام هذا الإحساس أيضا بالخطر. نعم. كما قلت الآن قضية أنه مثلا في إسبانيا عام 98 ميلادي 3% مسلمين، الآن يصيروا 13%، يعني هذه قفزة كبيرة. صحيح. ولذلك يقولون أعداد المسلمين ستتفوق حتى على أعداد يعني على البلدان الأصلية، أهل البلدان الأصلية، يعني يقولوا إذا كان إذا 2030 إيش راح يصير؟ يتساوى عدد المسلمين مع غير 2050 خلص راح يصير تكاثر، المسلمون بطبعهم تكاثروا، وأسماء محمد وريان وأيوب ومهدي وأمين وحمزة صارت من أكثر أسماء شيوعا في بلجيكا، هذه مقر الاتحاد الأوروبي، وفرنسا تدرس حظر الحجاب في مدارس، وبريطانيا قوانين مكافحة مدري كذا، تحديد نسل المسلمين، مطالبة بتشديد القيود على المسلمين، إغلاق أوروبا أمام المسلمين، كل الإجراءات هذه بالنسبة لنا نحن ننظر إليها من قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ليش ما اتخذوا هذه الإجراءات أمام أهل الأديان الأخرى؟ نعم. إذا شيخ محمد، يعني السؤال الذي يطرح نفسه في يعني مثل هذا الكلام، ما هو الذي يخيفهم ولماذا أصابهم هذا الرعب أو هذا الخوف من انتشار أو من اتساع دائرة الإسلام في بلادهم؟ لعلنا نقف مع ذلك بعد فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية حفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وبكل من انضم إلينا في الراصد مع الشيخ محمد صالح المنجد. الشيخ محمد، كان السؤال قبل هذا الفاصل، ما هو الأمر الذي يخيفهم حقيقة من انتشار شعائر الإسلام؟ الحمد لله، هذا الدين قوي بشعائره وعباداته، وقرآن هذا دستور الإسلام، والمساجد هذه كما يقول بعض قادتهم المآذن رمز القوة في الإسلام. نعم. ولذلك يعني يخيفهم انتشار المساجد وانحسار الكنائس، لدرجة أنه في مساجد اشتريت في بلاد الغرب وتم تحويلها إلى مساجد. كنائس اشتريت؟ نعم، كنائس اشتريت تم تحويلها إلى مساجد. نعم. في هولندا أصبحوا يستوردون يعني قساوس القيام بشؤون الكنسية من جنوب أفريقيا، لأن ما عندهم إقبال من الشباب على هذا التخصص أو هذا المجال أصلا. يعني عشرات كنائس أغلقت أبوابها في يعني أغلقت أبواب دول أوروبية بسبب ضعف الإقبال. فهم في دينهم يعيشون بعض التراجع، ما نقول في بعض الأماكن لا، في انتشار ديني عندهم فيها، لكن بالمقارنة بالإقبال على الإسلام، الإقبال على الإسلام أقوى. بعدين يقولون نحن نتعرض لموجة أسلمة، نتعرض لموجة أسلمة. بعدين في فيينا في 63 واحد يسلمون يوميا، كيف؟ فيعني مزيد من انتشار الإسلام، يعني مزيد من بناء المساجد، يعني ما طيب كم أعداد المساجد الموجودة عندهم في بلادهم؟ في الولايات المتحدة أكثر من 2000 مسجد، في نيويورك أكثر من 100 مسجد ينطلق منها الأذان يوميا، في بريطانيا في أكثر من 1000 مئذنة، في فرنسا في أكثر من 1570 مسجد، لا ولا تتسع المصلين في كثير من الأحيان. في ألمانيا تقدر المساجد وأماكن الصلاة فيها ب 2200 مسجد مصلى، في هولندا تزيد عن 400، في بلجيكا أكثر من 300، في إيطاليا 130 مأذنة أبرزها مسجد روما الكبير. ففي انتشار، ولا شك أن هذا الانتشار يخيف، ولا بد أن يعملوا شيئا. يقول أحد الأوروبيين إيان بوروما: لا بد أن نحسد المسلمين لأنهم ما زالوا متمسكين بإيمانهم، ولأنهم يعرفون من هم، ولأنهم ما زال لديهم ما يستحق أن يضحوا بحياتهم من أجله. إن هذه المآذن المرتفعة وأغطية الرأس السوداء تشكل تهديدا، لأنها تنثر الملح على جراحي على جراحنا. هم يعسون. أي نعم، خصوصا شيخ محمد، يعني وكما أشرت أن ما يقابل هذه أو هذه الزيادة في عدد هذه المآذن وهذه المساجد يقابلها انحسار أيضا في هذه في يعني كنائسهم ومعابدهم، ربما هذا يعني يزيد القلق لديهم من تقدم هذا الإسلام. لكن السؤال هنا شيخ محمد، يعني المسلمون ماذا يخسرون إذا منعت المآذن أو منع هذا الأذان؟ طبعا هذا قد يقول بعض يعني المنهزمين، يقول يعني طيب وإذا يعني إذا كان ما في مآذن إيش المشكلة؟ خلاص يعني بلاش مآذن. طيب وقولوا بلاش مساجد وبعدين بلاش مصلين. ولذلك يعني إظهار شعائر الدين الظاهرة في البلاد التي فيها مسلمون هذا مكسب عظيم، بل إن إقامة شعائر الدين الظاهرة شرط لجواز البقاء هناك. ثم المسلمون في الغرب في البيئات هذه التي فيها مجتمعات كافرة يعني يحتاجون إلى من يذكرهم بالله، يعني واحد في مصنع في شركة في جامعة في كذا. المسجد ترى له دور كبير في قضية بقاء هذا المسلم متصلا بدينه، فإذا كان يسمع الأذان ويذهب للصلاة ويرى إخوانه المسلمين هذه فيها محافظة عليهم. نعم. ولذلك طيب الأجر أصلا الترديد مع المؤذن، أجر الترديد مع المؤذن قليل. صحيح. طيب الأوائل إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة ينبغي أن تكون لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة حلت عليه الشفاعة. حديث رواه مسلم معناها كل الفضل هذا، والدعاء لا يرد بين أذان والإقامة، يعني في لنا فضائل فيها، لنا يعني مصالح شرعية فيها. طيب شيخ محمد، يعني لو قال قائل لماذا أنتم تنكرون عليهم منع بناء هذه المآذن ونحن يعني في بلاد الإسلام نمنعهم من إقامة الكنائس ومن إقامة المعابد لهم، يعني كيف نستطيع يعني أن نرد أو أن نتحدث بمثل أو يعني ندفع هذه الشبهة لمن قالها؟ أول شيء منع الكنائس في جزيرة العرب، منع البيوت معابد الأخرى يعني في جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. بلدان عالم الإسلام الأخرى التي فتحت على شروط منها أن يبقى ما لهم من الكنائس فيها على ما هو عليه، بس ما تستحدث أشياء جديدة إلى آخره. طيب الآن لو قال واحد المعاملة بالمثل، نقول كيف تسوي بين الحق والباطل؟ كيف تسوي بين الإسلام والكفر؟ أنت عندك المسجد مثل الكنيسة، وروح يعني أشياء أخرى، يعني بيت النار المجوس وبيعة اليهود ومعابد البوذيين والهندوس، وخلاص إذا أنت فتحت المجال فتحت خلاص كل الأديان. فتبغى تنشر يعني بيوت عبادة غير المشركين والكفار والوثنيين في بلاد المسلمين؟ أنت عندك يعني أنه الإسلام واليهودية والنصرانية والهندوسية والبوذية سواء؟ يعني نفس الوزن؟ كلهم على حق يعني؟ فليقول هذا الكلام يسوي بين الإسلام والكفر، وقد قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك ما في أصلا كيف يعني ما في مساواة لهذا السبب. إذا هو يعتقد أنه نحن على حق وهو على حق، طيب هذا شأنه هو يعتقد، لكن نحن نعتقد أن الإسلام هو الحق والأديان كل أخرى كلها باطلة، ولذلك لا يجوز لغير المسلمين في الإسلام إحداث دور عبادة كالكنائس والصوامع وبيع النار إلى مكان، وشروط عقد الذمة معروفة حتى أهل الذمة لا يظهرون شعائرهم يعني خارج أماكنهم، وهذا هو من منظور الشريعة. أيوة، يعني هو شريعة النصرانية ما يستطيع يجيب لي منها دليل أني ما أبني مسجد، بس أنا عندي دليل أنه ما تبنى كنيسة وأنه ما يقام شعائر الكفر، ولذلك يعني ما هي لا المحتوى مثل المحتوى ولا الأحكام مثل الأحكام، ولا هم سواء في أصلا في قضية الحق والباطل، ما هم سواء. ولذلك الإسلام نسخ جميع الأديان. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بوضوح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ولذلك نقول إن الله رضي الإسلام دينا للبشرية ولم يرض لهم غيره، ورضيت لكم الإسلام دينا أفغير دين الله يبغون، فهذا هو الرد على من طرح مثل الكلام هذا. طيب هناك شيخ محمد يعني مسألة إذا أنت لي فيها، وهي تتعلق بإظهار شعائر الإسلام في بلاد الكفر. طيب هذه نحن يعني تكلمنا أن المسألة هذه مهمة، وأنه من شروط بقاء المسلم هناك إقامة شعائر الدين الظاهرة، وأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود. نعم. رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم حتى يجوز له البقاء أصلا في بلاد الكفر فإنه يشترط أن يتوفر عنده أمران أساسيان. نعم. الأول أن يأمن على دينه بحيث يكون عنده علم وإيمان وقوة عزيمة تطمئنه على الثبات على دينه، وأن لا يزيغ وما ينحرف، ويكون عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات. ثانيا أن يتمكن من إظهار دينه دون ممانع، فيقيم الجمعة والجماعة وصيام رمضان وغير ذلك من الشعائر، فإن كان لا يتمكن فلا يجوز له البقاء ويجب عليه أن يهاجر. حتى قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول: ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته بحيث لا يأمن على دينه وعرضه وماله فإنه يجب الهجرة، يجب عليه الهجرة إلى بلاد آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر الدين بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلك. فالفتنة في الدين يجب أن تدفع. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم. ولعل أيضا شيخ محمد يعني هناك أيضا يعني مسألة مهمة تتعلق ب يعني هذا الموضوع، هي واجبنا نحن كمسلمين تجاه هذه القضية. طبعا واجبنا نقف مع إخواننا طبعا في سويسرا وغير سويسرا. نعم. وما نترك وسيلة من الوسائل السلمية في السعي لإبطال هذا الاستفتاء أو القانون إلا ونفعلها، وأن نقدر حجمنا الحقيقي في العالم ووزننا الحقيقي. المسلمون لهم وزن كبير، المسلمون في قلب العالم ترى. صحيح. يعني لو شفت بالعالم الإسلامي غير المسلمين هم في الأطراف، هم في الأطراف، نحن في القلب، نحن الأساس، نحن الثقل بموارد العالم الإسلامي الغنية حتى الثروة البشرية. فيجب أن نستثمر وزننا في مدافعة الحصار أو التضييقات التي تفرض على المسلمين الآن. يعني قضية حتى في هاجس يعني بعض الشركات السويسرية، يعني مسألة أنه إيش ردود الفعل أفعال بلاد العالم الإسلامي، هل سيفعلون بنا مثل الدنمارك ولا لا، وأعلنوا عن بعض المخاوف. ولذلك لابد يكون في تحرك إيجابي وسعي وكلام على مستوى الدبلوماسيين وغيرهم من السفارات العربية والإسلامية، وتصير في توجيه نداءات وبيانات وكتابات وحوارات طيب والأغنياء لهم دور. الأرصدة في سويسرا هذه معروفة مشهورة جدا يعني. فإذا صار في محاولة لقضية فيكفي أن يعرب بعض أثرياء المسلمين لمدراء البنوك هناك عن تفكيرهم في نقل ثروتهم من مكان آخر، بس يكفي يعني. هذه ممكن ترج الدنيا هناك. ولذلك لا يعني نستهين بوزننا، وأيضا واجبات علينا العدل، قول الحق يعني. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والله عز وجل يعني أمرنا بقول الحق، وحتى الأقوال الباطلة ندفعها بالحق، لكن ما نقول الباطل، قل أمر ربي بالقسط. ولذلك يعني لو صار بعضهم مثلا عندهم تضامن معنا نقدر لهم هذا الموقف. ولعل يعني كما شرط أن أحدهم بنى مأذنة في بيته احتجاجا يعني، يقال إنه عار وشيء محزن لسويسرا أن يكون أنه القانون هذا أو القرار هذا. وأعلن مخرج عالمي أنه لن يسافر لسويسرا لما فعلته من التمييز ضد المسلمين، مع أنه هو غير مسلم. طيب ففي إشادة منا ببعض هذه المواقف أيضا تشجيعا لهم. طيب شيخ محمد، يعني سؤال أختم به هذا اللقاء، لمن ستكون الغلبة؟ من الناحية المجملة العامة، قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. وذكر سبحانه وتعالى أيضا في كتابه أن هذا الدين غالب منصور، والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما فعلوا أصلا، شوف القرارات هذه تسلط مزيدا من الأضواء على دين الإسلام. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. بعض الغربيين إيش قالوا؟ قالوا ستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكن هذه المرة بعكس حقائق الجغرافيا، إنها لم تشرق من الشرق كالعادة لكنها ستشرق من الغرب. يعني بعضهم يتنبأ أنه سيحدث هناك من يعني أوروبا صحوة إسلامية وقومة دينية إسلامية عظيمة. حتى قالت صحفية فرنسية مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يتميز بشمولية هائلة. يعني في درسوا نظروا وجدوا أنه الدين فيه شمولية ومقنع أكثر من أي دين آخر، يعني بالنسبة لمن يدرسه ويطلع عليه، وفي حلول المشكلات العالم. يعني شوف، هل نحن بذلنا جهدا في إقناعهم بأهمية المصرفية الإسلامية والنظام المالي الإسلامي في الأزمة المالية؟ الجواب لا. هذه التفتوا إليها هم في خضم ما أصابهم. ما سوينا ترى عن الدعايات للنظام المصرفي الإسلامي كما يجب وكما ينبغي. اهتمامهم بها أكثر من دعايتنا لها. والله يحدث للعباد وللكفار أمورا يلفت بها نظرهم إلى دينه، هذا من قدر الله الغالب. إذن شيخ محمد، يعني ورغم كل ما يحدث فالمستقبل للإسلام. نسأل الله عز وجل أن يزيل لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم من هذا البيان. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. والشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية، رحيق الشهاد وقطر الندى هو الزاد.